مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قديما قال أحد المؤرخين: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. فلماذا يحتاج الإنسان والمجتمع إلى التدين؟ وكيف ينتقل التدين من مسألة تقليد ووراثة إلى مسألة تعقل وتبصر؟ الحاجة إلى التدين موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك يا عثمان. بداية فضيلة الدكتور، قبل التحدث عن الحاجة إلى التدين لابد لنا أن نحدد مفهوم الدين الذي نحن بحاجة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقبل أن أجيب عن سؤالك أخ عثمان، أريد أن هناك بعض الإخوة طلبوا مني أن أعلق على بعض ما كتبته بعض الصحف وعلى ما حدث في بعض المساجد في الضفة الغربية، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أشغل المسلمين ولا أشغل المشاهدين بهذه الأمور، فالحياة لا تتسع لهذه المهاترات. حسبي أني قلت كلمة الحق كما أراها وكما أفهمها من دين الله، رضي من رضي وسخط من سخط، ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد. بحسب الإنسان أن يرضي ربه ويدع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بين الجميع، كما قال الله تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون. وأعود إلى سؤالك، ما هو الدين؟ الدين هو ذلك الشعور بقوة غيبية عليا لها قدرة فوق القدرات العادية، ولا تحكم عليها الأسباب المادية والسنن المادية. أصل الدين هو هذا، ومنه تتفرع الأديان السماوية والأديان الوثنية، حتى الأديان الوثنية. يعني هو الشخص اللي بيعبد الوثن مش معتقد ان الوثن ده هو الخالق، هو انما فيه سر يعني من القوة العليا هذه او من الألوهية الخفية. فهذا اصل الدين، ونحن نعتقد يعني كمسلمين ان الدين بدأ بالوحي، ان آدم هو ابو البشر، وآدم علمه الله الأسماء وعلمه الدين وعلم أبناءه عن طريقه. ولذلك احنا بنعتقد ان الدين بدأ توحيدا ولم تبدأ وثنية، او كما يقول يعني العلماء الاجتماع دوركايم واخرون انه بداية التوطمية والمش عارف ايه والعبادات الحيوانات هذه. احنا بنعتقد انه كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين بعد أن انحرفوا، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهذا هو أصل الدين، إنه الله خلق الإنسان بفطرته محتاجا إلى الدين، محتاج إلى قوة يركن إليها، إلى حصن حصين يلجأ إليه، خصوصا في الشدائد والملمات يقول يا رب. فمن أجل هذا شرع الدين، وكان هو يعني جوهر الوجود الحياة من غير دين لا معنى لها، كواحد يعني في البحر يصارع الموج والموج يصرعه ويغالب الموت والموت يغلبه، ومحتاج إلى سفينة ولا قارب ولا حتى لوح يعني يمسك به لينجو من الغرق، فلا يجد. الدين هو قارب النجاة وسفينة الإنقاذ. زيادة في التوضيح فضيلة الدكتور، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما معنى ذلك؟ الدين طبعا الناس أخذوا أديانا مختلفة، هناك من دان بالوثنية، وهناك من دان بعبادة الأشياء، لمن هناك من عبد البقر، يعني زي المصريين كانوا بيعبدوا عجل اسمه عجل أبيس، وكما نرى الهنود إلى الآن يعبدون البقرة، هناك من عبدوا الشجر، هناك من عبدوا الجبال والأنهار، يعني هناك من يعبد مظهر القوة، هناك من يعبد مظهر النعمة، يعني البقرة لأنها تأتي بالألبان وكذا يعني يعبدها، يعني واحد يعبد النهر لأن الحياة والماء هي مجعلنا من الماء كل شيء حي يعني. ولكن الناس يعني في هذا، يعني مثلا في الهند عبدوا البقرة ولم يعبدوا الجاموسة، والجاموسة يمكن أكثر لبن من البقرة، ولبنها أحلى من الألبان الأبقار، وعبدوا الأنثى ولم يعبدوا الذكر الثور، وهو أشد قوة، وهو اللي بيعمل في الحراثة وفي السقي، يعني تخاريف البشر هناك في هذه الأشياء. وذلك المؤرخ اليوناني اللي انت ذكرت كلمته، ان عرفت مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا ما تعرف مدن، هذا صحيح، ولكن المهم في هذه المعابد الذي عرفت طوال التاريخ ماذا عبد فيها. الناس ضلوا سواء السبيل وعبدوا غير الله، ولذلك الأنبياء والرسل بعثهم الله لا يقيم الدليل على وجود الله، لأن لم تكن قضية مطروحة. الملحدون طوال التاريخ قلة لا وزن لها، لم يكن هناك ملاحدة يعني، إنما المشكل الشرك والوثنية وعبادة غير هذه التي ولا تزال الوثنية إلى عصرنا هذا. الديانات الكبرى في عالمنا أكثر من المسيحية والإسلام واليهودية، الوثنيات في أفريقيا وأسيا آلاف الملايين، فالشرك والوثنية أضل البشر من قديم. ولذلك كان مهمة كل رسول أنه ينادي قومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي دية عبادة غير الله هي التي أفسدت حال الناس وأضلتهم عن الصراط المستقيم. نعم فضيلة الدكتور، ذكرتم أن الدين هو جوهر الحياة، وطبعا هنا تكمن الحاجة إلى هذا الدين، ولكن هذه الحاجة يعني هل هي إلى مطلق الدين بمعناه العام؟ لا، إلى الدين الصحيح، إلى الدين الحق، لأن إحنا قلنا الأديان حرفت حتى إنما كلها دين، يعني الـ الـ الـ الـ القرآن يقول عن الوثنيين الكفار العرب، قد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وعندهم في الآخر السورة قال لكم دينكم ولي دين، فاعتبر دينهم الوثني دي دين، فهو يعني هذا دين. وقال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فحتى الأديان الباطلة تعتبر، إنما المطلوب من الناس أن يدينوا دين الحق. ولذلك الآية التي ذكرتها قبل ذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، يعني الإسلام ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام، هو دين كل الأنبياء، كل الأنبياء من آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى، كل هؤلاء كانوا مسلمين ودعوا إلى الإسلام. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. سيدنا نوح يقول أمرت أن أكون من المسلمين، أن أسأل ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكلهم كانوا فالدين الحقيقي عند الله. ومعنى الإسلام أن يسلم الإنسان وجهه لله، لا يسلمه لبشر ولا لكاهن ولا لمخلوق، يسلم وجهه لله وأمره لله ويتلقى التعاليم من الرسول الذي بعثه الله. فأصل الدين هو تحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله حتى يكون عبدا لله وحده. هو عبد لله اضطرارا. معنى عبد لله اضطرارا يعني هو في حياته وموته وصحته ومرضه ونومه ويقضي كله يعني بتدري عليه أحكام الله وأقدار الله. ما يقدرش ما ينامش، ما يقدرش ما يأكلش، ما يقدرش ما يمتنعش عن الموت، ما يمتنعش عن المرض. دي العبودية لله الاضطرارية، ودي ما لهاش قيمة. العبودية لله قيمة، والتي يعني يمتحن بها الإنسان ويبتلى ويثاب عليها أو يعاقب، هي العبودية الاختيارية، أن يكون عبدا لله اختيارا. ومن هنا أنزل الله الشرائع لتخرج الناس من هواهم، من اتباع أهوائهم أو أهواء الآخرين. لأنه حتى يقول احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لا تتبع أهواءهم واحذرهم أن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة مهمتها إخراج الإنسان من اتباع هواه ومن الركض وراء شهواته ليكون عند أمر الله ونهيه، فيتبع منهج الله عز وجل في التفكير وفي السلوك وفي التعبد وفي الحركة. حركة الحياة كلها تكون وفق ما هدى الله إليه وما أمر الله به. فضيلة الدكتور، أحد ضرورات الدين أنه يجيب ربما على التساؤلات الكبرى التي تواجه الإنسان. كيف يلبي الدين الحاجة العقلية لهذا الإنسان؟ الدين يعني من أول الضرورات التي يلبيها الدين، أنا نقول الدين يعني مش بس حاجة إلى الدين، يعني فيه احنا نقول ضرورة إلى الدين. يعني احنا عندنا المصالح حسب ما يعني يقسمها الأصوليون المسلمين ضرورات وحاجات وتحسينات. فالدين ليس حاجة فقط، بل الدين ضرورة. هو ضرورة عقلية وضرورة فطرية وضرورة لغوية وضرورة نفسية وضرورة اجتماعية. فأول شيء ضرورة عقلية، لأن الإنسان لابد يتساءل يعني عن هذا الكون، كيف جاء ومن أين جاء، والإنسان نفسه منين، من الذي جاء به إلى هذا الكون، وليه، لماذا خلقت أنا، إذا كان هناك خالق لماذا خلقني، هل هي رسالة ولا ما هي هذه الرسالة. ولذلك نقول هناك أسئلة ثلاثة سألها الإنسان منذ بدأ يفكر من قديم الزمان، وهي يلخصوها في كلمة من أين وإلى أين ولما. يعني من أين جئت وجاء هذا العالم من حولي بأرضه وسماواته بأفلاكه وجماداته ونباتاته وحيواناته وإنسانه، يعني من أين جئت، يعني هل هي مسألة ملهاش حل ولا لها العقل يطلب، يعني كما يقول القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، يرددهم. يعني ما يمكنش إن فيه شيء يخلق من غير شيء، إذا ينافي قانون السببية والعلية، إن كل معلول لابد له من علة، وكل مسبب لابد له من سبب، وكل متحرك لابد له من محرك، وكل موجود لابد له من موجد. يعني فهذا إلا يلزم عليه كما يقولوا الدور أو التسلسل، كما يقول علماء الكلام وكلاهما باطل، فلا بد أن ننتهي إلى أن هذه الموجودات لازم في موجد يعني أوجدها، فهذه لابد أن تجد إجابات على هذه الأسئلة، من أين وإلى أين بعد أن أعيش في ما أعيش 60 سنة 70 سنة 100 سنة 20 سنة، يعني إلى أين أذهب؟ سأموت. طب هل الموت هو نهاية المطاف؟ هل هي الحياة هي هذه الأيام المعدودة والأنفاس المحدودة ثم تنتهي بهم؟ هل الموت عدم صرف أو هو حياة أخرى جديدة، رحلة جديدة، مرحلة جديدة من مراحل الوجود؟ كما قال عمر بن عبد العزيز: إنكم خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار. وكما قال الشاعر: وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. فلابد الإنسان يعرف إنه من أين وإلى أين ولما، لماذا جئت؟ لازم يعرف هل فيه هدف لحياته، فيه رسالة يؤديها. هذا فرق كبير بين يعيش ويعلم أن له رسالة يجب أن تؤدى، وإنسان آخر لا يعرف له لحياته معنى ولا لها طعما. ولذلك الناس الملاحدة والناس المرتابون حتى وإن لم يكن ملحدا إنما شاك، ما عندوش يقين بشيء، ويشك في أنه يشك. فهؤلاء لا يحسون الحياة بمعنى ولا يذوقون لها طعما، وهذا سر الانتحارات والمستشفيات النفسية اللي بالآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف في أوروبا وأمريكا. فهذا يعني هنا مهمة الدين، نعرف الإنسان من هو، وهو مخلوق ولا غير ما مخلوق، وكائن له مهمة ولا كائن يعني كما تود الأشياء بلا هدف ولا كذا، وسينتهي كما تنتهي الحيوانات الأخرى يعني. إذن الدين يقدم إجابات كثيرة على أسئلة كثيرة. فضل الدكتور، هناك من يقول بأن بعض الأديان أيضا، بعض الفلسفات حاولت تقديم إجابات موازية، ويطرح تساؤلا: هل يمكن لهذه الفلسفات والأديان أن تشكل تحديا للأديان السماوية؟ كل الفلسفات الوضعية وكل الإيديولوجيات التي اخترعها البشر، وأهمها وأبرزها الماركسية، يعني أبرز الفلسفات التي استطاعت أن تقيم مجتمعات على أساسها، فيه فلسفات وجدت ولكن لم تقم مجتمعا. يعني مثلا أوجست كونت، فيلسوف الوضعية المعروف وصاحب نظرية الأدوار الثلاثة، الدورة الثلاثية، إنه الأديان بدأت الأمر غيبيات وكهنات والناحية الدينية، وبعدين انتهى دور الدين وجاء دور الفلسفة الميتافيزيقية، وبعدين انتهى هذا الدور وجاء دور الفلسفة الوضعية التي تقوم على الحس والمشاهدة والتجربة. وقال ان احنا في هذا بتاع، وان التاريخ انتهى الى هذا الحد. وهذا ناقشه شيخنا الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه الدين، بحوث ممهدة لتاريخ الأديان، ومن اعظم ما كتب في فكرة الدين والتدين. وناقشه كذلك استاذنا الدكتور محمد البهي في كتابه الفكر الاسلامي الحديث. الدكتور دراز رحمه الله بيّن خطأ هذه النظرية، أنها اختصرت التاريخ كله في يعني شوط واحد. لو قال أنها يعني حتى يعني أنه دورات وحتى ترعي كانت يكون أقل خطأ، يعني لو كان الدين وبعدين يجي الفلسفة وبعدين يجي العلم وبعدين تبدأ دورة أخرى، قلنا إن ولكن هو يقول هذا غير صحيح، إنه الدين والفلسفة موجودة في العصر الواحد، فيه ناس يهتموا بالجانب الفلسفي وناس يهتموا بالجانب الوضعي والعلمي وناس يهتموا بالجانب الدين. بل حتى في النفس الإنسانية هذه النزعات موجودة في نفس الإنسان الواحد، يعني يفكر تفكير ديني لاهوتي غيبي خالص، ويفكر تفكير عقلي مجرد يتفلسف وينظر في أسرار الأشياء وفي أسرار الكون، وفي الوقت نفسه ينظر نظرة حسية يقوم على التجربة وعلى حتى في الشخص الواحد. فناقش هذه الأشياء، والعجيب أنه قال أنه كنت فيلسوف المدرسة الوضعية انتهى في حياته على غير ما دعا إليه، انتهى متدينا ومتصوفا عجيبا ونظرية دينية جديدة وجعل لها طقوس وشعائر ومراسم وكهنة، ويعني يقول بنص كلام الشيخ دراز الله يرحمه، يقول إنه عاد المسرحية بفصولها كاملة وإنما غير أشخاصها. وكثير من هؤلاء الذين كانوا ضد الدين، يعني سبنسر هو فيلسوف التطور المعروف، وحتى الأستاذ رشدي فكار ذكر إن ماركس في أواخر حياته كان له آراء في الدين وآراء في الإسلام ومدح الإسلام، ولكن العلمانيين والجماعة خصوم الدين وخصوم الإسلام يخفون هذه الأشياء من تاريخ هؤلاء الفلاسفة، ولا يبرزون الأشياء لأنها ضد ما مقولتهم وضد ما انتهوا إليه. فضل الدكتور، يعني نتحدث يعني عن هذا الأمر، وهناك فئة من المتدينين ربما تدينهم وراثي بلا عقل، وهناك بعض المشايخ الذين يريدون من أتباعهم مجرد الامتثال مجرد الاقتداء، وبشكل أو بآخر يعطلون الحاجة العقلية لهذا الدين. هذا ليس من الإسلام في شيء، الجانب العقلي في الإسلام جانب أساسي، يعني لأن الإسلام يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني ما يقول أفمن كان على بينة من ربه، يعني يريد أن يسلم الإنسان على عن بينة، يعني أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء تفكر ساعة خير من عبادة سنة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فهو يصفهم بالذكر ويصفهم بالفكر. هؤلاء هم أحباب الله عز وجل الذين وصفهم بعد ذلك بأن لهم جنات ولهم كذا ولهم. فالإسلام يرفض التدين الجاهل، الإيمان عندنا يقوم على العقلانية، قل هاتوا برهانكم، هكذا ينادي الإسلام الوثنيين وينادي الجاحدين، قل هاتوا برهانكم، وينادي اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فيحاد الجميع بالبرهان. والقرآن هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية التي تجد فيها هذه الألفاظ منتشرة وتتكرر عشرات ومئات المرات، الحجة البرهان العقل العلم التفكر، يعني لا يوجد كتاب إلا القرآن مليء بأنه كتاب اسمه العقل والعلم في القرآن، وبينت فيه كيف أنشأ القرآن العقلية العلمية التي ترفض اتباع الظن أو اتباع الهوى أو التقليد الأعمى، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، أو إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، بل لابد من استخدام العقل. لذلك أنا أقول دائما العلم عندنا دين والدين عندنا علم. الدين عندنا علم، والمحققون من علماء الإسلام قالوا إيمان المقلد غير مقبول، كما حفظنا في جوهرة التوحيد وهي منظومة كنا ندرسها في الأزهر في الثانوي، يقول إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، فلا بد يؤمن بالدليل ولو إجمالي. لا تقول لما أمنت بالله لازم يكون عنده، يقول لك طب مين اللي خلق الكون ده؟ معناها عنده. آمنت بمحمد، أمال مين اللي ده القرآن ده جابه منين؟ أمال لماذا نصره الله على أعدائه؟ لماذا؟ في أدلة إجمالية. فالمفروض كل مسلم لابد أن يكون عنده أدلة على لماذا أسلم، لماذا آمن بمحمد، لماذا آمن بالقرآن، لماذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لابد من هذا. نأخذ فاصلا فضيل الدكتور، ندخل بعده إلى الحاجة للتدين إن شاء الله، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد الفاصل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان الحاجة إلى الدين، مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. فضيلة الدكتور، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل الهدف والغاية من الحياة العبادة فقط وبأي معنى؟ والعبادة لها معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص لكثير من الناس يعني الصلاة والصيام وكذا، ولكن العبادة كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن العبودية، لك العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فليست على مقصورة على الشعائر التعبدية فقط، لا، إتقان العمل عبادة، تربية حسن تربيتك لأولادك عبادة، رعايتك لزوجتك عبادة، إكرامك لجيرانك عبادة، بر الوالدين، صلة الأرحام، إتقان العمل، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقيها، عمارة الأرض يعني أيضا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، القيام بالخلافة لله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، كل ده داخل في معنى العبادة. فليس معنى العبادة أنك تمسك سبحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعتات في زاوية في المسجد وتتدرش وتترك الآخرين يتصدقون عليك، هذا ليس من الإسلام يعني في شيء. وأريد أن أعلق على كلمة موضوع الامتثال كنت قلتها في السؤال اللي فات، إن اللي بيقولوا الإسلام مجرد امتثال، يعني تمتثل للشيخ وتنفذ أوامره حتى وإن كانت غلط، يعني يقول لك يعني من قال لشيخه لما لا يفلح، المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. لا، إسلام ما فيش. هذا الصحابة كانوا بينقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويعترضوا أحيانا، وسيدنا عمر قال له يا رسول الله انت بعت ابو هريره يقول للناس من قال لا اله الا الله دخل، قال له قال له لا خلي الناس يعملون هيتكلوا على هذه الكلمه ولا قال خليهم يعملون خلاص ما تكملش مشوارك يا ابا هريره. وصعبوا له رسول الله هذا امر امرك الله به ام هو الراي والحرب، قال له هو الراي والحرب، قال له لا رايك ده مش مظبوط، الراي الصحيح ان نعمل كذا ونعمل. فإذا كان الصحابة يعملوا هذا فكيف بل الإسلام عاب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما جاء في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والعدي بن حاتم وكان نصرانيا في الجاهلية، قالوا يا رسول الله ما كناش بنعبدهم، قال ألم يكونوا لكم يحلون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه، قال بلى، قال فتلك عبادتكم اياه، الامتثال المطلق حتى وان احل الحرام وحرم الحلال لازم يكون عندك موقف ان هذا في اشياء قواطع ضد قواطع الدين. لو قال لك الشيخ قل له ازاي هذا لا لا لا لا يليق. فلا يريد الاسلام انك تلغي عقلك امام شيخك حتى ان كنت تتعلم منه مع الادب والاحترام طبعا، ولكن من حقك ان تقول لا ولما وتناقش. هذا ما يربي الاسلام عليه المسلم، يعني جوانب التربيه العقليه، ان المسلم لابد ان تتكامل تربيته من الناحيه العقليه ومن الناحيه الروحيه ومن الناحيه الخلقيه ومن الناحيه الجسميه ومن الناحيه السياسيه من كل النواحي. اذا الا ليعبدون فضيل الدكتور، النزوع الى التعبد هل هو حاجه فطريه مركوزه بالنفس ام ثقافيه تاتي بالتعلم والتقليد؟ لا، حاجه الانسان الى الدين والى عباده الله هذه حاجه فطريه، يعني حتى من غير تعلم. وفي تراثنا الفكري هناك فيلسوف اندلسي اسمه ابن طفيل. ابن طفيل له قصة معروفة في تاريخ الفلسفة اسمها حي ابن يقظان. هو تخيل واحد يعني أمه وضعته يعني في البرية وكذا وماتت، وبعدين جاءت عنزة وبقت ترضعه لحد ما كبر، وبعدين بدأ يعني يتعلم بالتجربة، وبعد شوية ماتت العنزة فبدأ يفكر في الموت، ايش حكاية الموت ده وإيه ده. المهم انه بطريق تفكيره بدون ما حد يعلمه انتهى الى ان فيه اله، وان هذا هو الذي خلق هذا الكون وخلقنا وعلى كذا، يعني هذا بالفطرة. فطبعا بالثقافة يعني الإنسان يزداد معرفة ويزداد فهما، وذلك جاء الإسلام فطلب العلم، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والتفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا ما مطلوب من الإنسان. فضيلة الدكتور، نأخذ بعض المشاركات من الفيسبوك. الأخ أنس يقول أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى التدين لأنه يحس بأنه ضعيف أمام هذا العالم، إذن فهو يحتاج إلى قوة دائمة عليا يلجأ إليها عند الشدة. يعني هذه الحاجة من أين تنبع؟ حاجة الإنسان إلى قوة عظمى وقوة عليا يلجأ إليها. هي تنبع من ضعف الإنسان نفسه، والإنسان نفسه وكما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن هذا الإنسان الضعيف أحيانا يتجبر وأحيانا يعني يستكبر على غيره، وأحيانا يعني يأخذه العجب الإعجاب يعني بالنفس، ثم تأتيه الشدائد فترده إلى فطرته، كما حكى لنا القرآن عن أهل الجاهلية أنفسهم والمشركين، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهم ساعة ما حاط بهم الموج من كل ما عصفت بهم الرياح وأصبحوا خلاص على الموت يعني يهددهم في أي لحظة، في هذه الحالة يقولون يعني يا رب يدعو الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين يعني ما بيقولش يا هبل ولا يا لات ولا يا عزة، أصنام دي بينساه ويقول يا رب، معناها رجع إلى فطرته. فعند الشدة يعود الإنسان إلى الفطرة السليمة ويلوذ بالله سبحانه وتعالى ويبسط كفة الضراعة إلى الله، ولذلك لأنه دعا مخلصا ربنا بيستجيب، لأن كل من دعا الله مخلصا له الدين يستجيب. هو في هذه الحالة كان مخلصا تدرد من الوثنية وتدرد من الوعاد إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا نتحدث عن الحاجة النفسية والروحية للتدين، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني ما أهمية الصلاة بشكل خاص والعبادات بشكل عام أن تكون كشفاء روحي لما يصيب الإنسان من الابتلاءات والمصائب؟ هو الصلاة هي ابتهال إلى الله عز وجل وخشوع بين يدي الله ولجوء إليه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وقال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهي مناجاة بينه وبين الله. فيه فيلسوف غربي هو عالم كوني كبير اسمه أليكسيس كارل، اللي هو صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وممن حصلوا على جائزة نوبل في العلوم، له كتاب في الصلاة يبين إن الصلاة ديت يعني حاجة من حاجات الإنسان يشعر فيها بذاته حينما تشغله الدنيا ويستغرق في هموم الدنيا وفي المادة وفي الأرقام، يسحب نفسه فيجد نفسه وسكينة نفسه في هذه الصلاة. ولذلك القرآن بيعتبر الصلاة مدد في معركة الحياة. قل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر. الصبر قوة خلقية والصلاة قوة روحية. ولذلك يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر من شدائد الأمور يفزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال. حينما يقترب وقت الصلاة يقول لبلال أرح، يعني في بعض الناس تصلي تقول أرحنا منها، تعال نصلي ركعتين نخلص، يعني كأنه يريد أن يستريح من الصلاة، إنما النبي يستريح بالصلاة. ولذلك قال قرة عيني، جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة حاجة روحية وحاجة نفسية للإنسان في اليوم، لذلك جعلها القرآن تتكرر في اليوم كما تتكرر الوجبات في اليوم، يأكل ثلاث مرات ديت وجبات روحية في كل يوم خمس مرات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اسمح لنا فضيل الدكتور أن نشرك بعض السادة المشاهدين. الأخ إبراهيم مشعولة من البرازيل، تفضل أخ إبراهيم. أخ إبراهيم من البرازيل تسمعني؟ عماد أبو صقر من الأردن، عماد أبو صقر من الأردن تسمعني؟ جلال الخوالدة من الإمارات، أخ جلال. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بنمس عليك وعلى فضيلة الشيخ، وحلقة اليوم مميزة جدا، الشريعة والحياة عن موضوع الحاجة للتدين. قبلنا سؤالك الكريم. نعم نعم، قبلنا أحكي على سؤالي قدمه لفضيلة الشيخ، كنت بدي أضيف بس على موضوع الحاجة للتدين في موضوع الحب لله عز وجل والخوف والطمع. يعني في ثلاث مسائل، اللي هو حب الله عز وجل اللي هو في النفس البشرية، إضافة للخوف الشديد من الخوف، يعني قد يدعو إلى حاجة أو يدفع بحاجة ماسة للتدين، وإضافة للطمع، الإنسان طماع يعني بطبعه وعنده رغبة في أنه يحصل على كل شيء، والتدين يبدو لي أنه واحد من الرغبات، يعني خلينا نسميها. سؤالي لفضيلة الشيخ للدكتور حول موضوع أنه هو فتح الباب على موضوع مناقشة الشيخ، مناقشة أنه ناقش الشيخ في المسائل العقلية. فسؤالي هل هي هذه دعوة يا دكتور أنه نناقش الشيخ ونناقش غير الشيخ، يعني مثلا أولياء الأمر نناقشهم برضو عقليا، يعني لما نشوف شيء لما لا يعجبنا هل نناقشهم؟ هذا ترى تصريح صحفي بكرة رح يطلع هل نناقش الجميع ولا نناقش بس الشيخ؟ وضح السؤال بارك أخي جلال. نحن طرحنا السؤال على الشيخ في موضوع مناقشة الشيخ أو عدم مناقشته. الأخ غياث علي الإمارات. أخ فياض علي الإمارات. تفضل أخ فياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام باختصار أخ فياض بارك الله فيك. تحياتنا لفضيلة العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه ذخرا للأمة ولطلاب العلم والعلماء. نرجو من فضيلة الدكتور أن يتكرم وينبه على بعض الأخطاء والمغالطات الدارجة مثل قولهم رجال الدين ورأي الدين والأديان، ونحن نعلم أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الأنبياء إخوة، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما أنهم يطلقون على المتدين متشدد أو متعصب وهكذا. وهل يكفي العقل للوصول إلى التدين السليم والصحيح؟ جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. السلام من العراق. الأخ عبد السلام من العراق تفضل. أخ عبد السلام من العراق تسمعني؟ السلام. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك، تفضل بسؤالك. بدي أكلم الدكتور أسأله سؤال حول مظاهر التدين. نعم. هل الدكتور، هل فضيلة الدكتور، مظاهر التدين التي نراها في العالم الإسلامي الآن وفي الأمة الإسلامية الآن، هل هذا هو صلب التدين؟ معنى أن بعض المسلمين الآن يتظاهرون بأنهم مسلمون ويؤدون العبادات ويؤدون الصلوات، ومع ذلك يناقضون هذا التدين بأفعال أخرى. شكرا جزيلا أخ عبد السلام من العراق. فضيل الدكتور، نبدأ من الأخ عبد السلام. يقول هناك بعض المسلمين عندهم مظاهر يعني تدين بالشكل والممارسة، إلا أنهم في بعض الأمور خاصة في العلاقات الاجتماعية، ربما في العلاقات التجارية والاقتصادية، يخالفوا فعلهم شكلهم ومظهرهم. شكلي عملهم على الأرض يخالف شكلهم اللي هو بالظاهر التزام وتدين. والإسلام لا يهمه الشكل، ممكن تلبس عمامة أو تطلق لحية طويلة أو تلبس ثوب قصير أو تمسك مسبحة أو تعمل كذا، هذا لا قيمة لهذا كله في الإسلام. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المهم هو السلوك، هو الذي يدل على سلامة إيمان المرء المسلم. فنقيس الإنسان بعمله لا بمجرد أقواله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أو تلبس، لا، هذا بالعكس. أنا اللي يهمني أنك تلتزم، وحتى لا يكفي أن تصلي ولكن تأكل حقوق الناس. واحد يذهب إلى الصلاة في المسجد وهو عاق لوالديه، أو قاطع لرحمه، أو مسيء إلى جاره، أو يعني لا يتحرى الحلال في معاملاته. إذا كان تاجر يأكل المال بالباطل، لا يبالي أن يحتكر السلعة ليبيعها يعني للناس بأغلى الأثمان، يكذب، يحلف كاذبا. هذا المهم، نحن هنا في السلوك يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإمام البيهقي يعني ألف كتابا اسمه الجامع لشعب الإيمان، 17 مجلد لشعب الإيمان. فالمهم ماذا عنده من شعب هذا الإيمان. والقرآن لما يجي يذكر لنا الإيمان يجسده في أخلاق وأعمال. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهكذا. فالإيمان يتجسد في أخلاق وفي أعمال يشاهدها الناس، وليس مجرد شعارات أو مجرد زي يظهر للخلق. فضيلة الدكتور، نأخذ الأخ محمد الأيوبي على بريد البرنامج، يقول: في غمرة الزحام تثقل الهموم عاتق النفوس بهواجس الخوف من القادم المجهول، الخوف على الرزق، على الولد، الخوف من تقدم العمر، الخوف على البنات ومستقبلهن وغير ذلك. كيف يمكن للتدين أن يوصلنا إلى حقيقة الطمأنينة المطلوبة؟ هذا أنا عالجت هذا الأمر في كتابي الإيمان والحياة، وذكرت إن الإيمان هو أساس السعادة للفرد. الفرد دائما يحب أن يسعد، لا يمكن أن يسعد الفرد بغير الإيمان، لأنه لكي يسعد السعادة أصلا مش فلوس ولا قصور ولا شيء من ولا وظيفة ولا جاه ولا مال، السعادة تنبع من النفس. فلذلك احتاج إلى الرضا، إلى القناعة، إلى الأمن، إلى الأمل، إلى سكينة النفس. والقرآن يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبعض السلف يقول إن الله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك. ولذلك لو أن هؤلاء كانوا مؤمنين إيمانا حقيقيا ما يحس بالقلق ولا باليأس ولا بالاكتئاب ولا بالخوف. إنما غير المؤمن هو اللي خايف دائما، خايف من المستقبل، خايف من الشيخوخة، خايف من المرض، خايف على الأولاد، خايف على كل شيء. المؤمن سد أبواب الخوف كلها إلا الخوف من الله، وعاش آمنا، أمن النفس دي. الذين آمنوا وعاش راضيا، كل الرضي رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه وعاش آملا لا ييأس أبدا، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك آفة الحضارة الحديثة الأمراض النفسية هذه، القلق، الاكتئاب، الشعور بالأسى، الشعور بالفراغ، الشعور بالضياع، بتفاهة الحياة. واحد اسمه هنري لينك، طبيب نفسي، ألف كتاب اسمه العودة إلى الإيمان. هو كان ملحدا، عاد إلى الإيمان عن طريق مرضاه، رأى أن المؤمنين هم دائما أقوى شخصية، ولا تقهرهم الشدائد ولا ينتحرون، ولكن غير المؤمنين ضيعين خالص. فعاد إلى الإيمان وألف هذا الكتاب اسمه العودة إلى الإيمان. مولانا، الموضوع بحاجة إلى مزيد من التفصيل والمناقشة ربما، ولكن انتهى الوقت. أشكركم فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الإفادة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أعتذر من كل الذين راسلونا ولم نستطع الإجابة على أسئلتهم. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب وسائر فريق العمل. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.